هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا سيدي، والشمس بعض ضياك، هل تطفئ الريح العقيم سناك؟ لا لا، فأنت المصطفى والمجتبى، والكون قاع صفصف لولاك. بك بشر الله السماء فزينت، والأرض تخطر في ضحى بشراك. تتسابق الأقمار في أفلاكها سعيا إليك، وتحتمي بحماك. أين الطريق إليك؟ أين الطريق إليك في زمن تنافس كل ما فيه لمحو خطاك؟ لكنها في الأرض أصل ثابت، وفروعها تتبوأ الأفلاك. خطرت على السيف المشاع محبة للعالمين، وقوضت أعداك. فإذا الحياة كما أردت حديقة، وثمارها غرس سقته يداك. وإذا العقول كما بنيت منارة، وإذا النفوس كما هويت فداك. تمضي القرون وأنت أنت محمد، تهب الوجود المر فيض شذاك. ما الخلد أن تبقى أمام عيوننا، لكنه ألا نحب سواك. ومن المحبة أن تظل قلوبنا برضاك مثمرة وعطر نداك. وأنا النبي لا كذب، وأنا ابن عبد المطلب، تتحديان عداك. هي صيحة لك في حنين حطمت جيش الضلال وخلدت دعواك. ماذا أضيء وليس حولي ومضة أسمو بهدي رجائها لعلاك؟ أأردد النبض القديم وفي دمي بكر الرؤى نضجت بنار هواك؟ لكن بركان الهوى في خاطري ما زال لا يدري متى يلقاك. يا واهب الأكوان خير رسالة، إنا نعيش على صدى نجواك. شعر دكتور صابر عبد الدايم. دائما لنا لقاء. جيهان الريلي.